سبحانه وتعالى يوصل إلى رضوان الله، يوصل إلى دار الآخرة. غيره لا يوصل، وإن قدر عقليا أنه يوصل فبعد عناء وبعد مشقة وبعد جهد. يعني زي واحد يقول أنا أبغى أغتسل لكل صلاة مثلا، طيب يصلي هذا صحيح، بس ليش انت بعد العناء وبعد زي ما يقول حج من المغرب عن طريق خراسان؟ لا يا شيخ، الله تعالى شرع الوضوء، لماذا تغتسل انت لكل صلاه من غير سبب؟ طبعا لا نقصد اهل الاعذار الاحكام الشرعيه، لكن نقصد ان الطريق المستقيم الى الله تعالى هو الطريق المستقيم، اخطرها واوضحها وابينها واجلاء. فغيره اما ان لا يؤدي مطلقا، واما ان يؤدي ولكن مع تطويل وعناء لا فائدة فيه، بل لا يقبل من صاحبه. نوقف هنا. طيب لعلنا إن شاء الله بحوله تعالى وتوفيقه نكمل في الدرس.